بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث لقاء فجر جديد من أيام الحق تبارك وتعالى. صلاة لله تبارك وتعالى لقبلة واحدة، ربها واحد أحد تبارك وتعالى، واستماع لآيات الذكر الحكيم، ودعوات وصلوات وابتهالات. إذن هي جلسة ذكر تنقلها لكم الإذاعة المصرية يوميا. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاء الخير هذا بتلاوة قرآنية عطرة في مستهل هذا اللقاء. نفتح المصاحف على سورة الحج لنستمع خاشعين منصتين للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ثم قتلوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليرجمن